أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة آل عمران، وفي هذا المقطع الذي قرئ على مسامعنا يذكر ربنا جل وعلا خطابا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم، والرؤيا هنا إما أن تكون رؤيا بصرية أو رؤيا علمية، والمعنى ألم تر إلى هؤلاء الذين يعيشون بينك من أهل الكتاب، أو ألم تر ألم تعلم أحوال هؤلاء. وهذا لا شك بأنه استفهام إنكاري على هؤلاء الذين كانوا يمارسون مثل هذا الصدود والإعراض. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من علم الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا الأل هنا العهدية، الكتاب الذي أنزل على أنبيائه وهو التوراة والإنجيل. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه، يدعون إلى كتاب الله، قيل إلى كتب أنبيائهم التي أنزلت عليهم، وقيل إلى كتاب الله، إلى القرآن، إلى القرآن. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه. قد ذكروا في هذا قصة الزانيين اللذين زنيا من أهل الكتاب، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألهم عن حكمهم في كتبهم، فأتوا بالتوراة فنشروها، ووضع كبيرهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فإذا بها تلوح آية الرجم. وقد كان يقول قبل ذلك بأننا نفضحهما ونسود وجوههما ونطوف بهما، فهنا فضحه الله عز وجل على يد الحبر أبو يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه. قال: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينه ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم بأبدانهم، وهم معرضون بقلوبهم. ولذلك التولي والإعراض إذا جاء مقترنين اختلفا في المعنى، فيكون التولي بالأبدان والإعراض بالقلوب. وأما إذا جاء منفردين كل واحد في سياق فإنهما يحملان التولي الحسي والإعراض القلبي. قال: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهذه الآية تفيد إلى أن فريقا آخر لا يعرضون ولا يتولون، وهذا ما حصل من بعض أفرادهم الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا، يعني سبب هذا التولي والإعراض وعدم الرضا بحكم كتاب الله عز وجل، لأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقد سبق ذكر تفسير هذه الآية في سورة البقرة، حيث إنهم كانوا يقولون بأن الدنيا عمرها 7,000 سنة، وأننا ندخل النار 7 أيام عن كل 1,000 يوم، عن كل 1,000 يوم. ولذلك قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وأكذبهم الله عز وجل، قال جل وعلا: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إذن هذا افتراء على الله وعلى دين الله وكذب. هؤلاء ليس عندهم ما يدل على أن الدنيا هذه عمرها، وأن أيضا أن لهم المنزل والمكان عند الله، بحيث أن الله تعالى لا يعذبهم إلا أياما معدودات. وهم بهذا يستفتحون على أنفسهم، حيث إنهم زعموا بأنهم يعذبون، زعموا بأنهم يعذبون، وإلا الأصل في المؤمن أنه لا يريد أن يدخل النار أصلا ولا يريد أن يريدها أصلا، لكن هؤلاء حكموا على أنفسهم بالنار لكن قالوا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ولذلك عندهم من الغرور ما جعلهم يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب. ثم جاءت الآية بعدها فيها من التهديد الشديد والقرع لهؤلاء، قال جل وعلا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وهذا اليوم هو يوم القيامة، ولذلك نكره للتفخيم والتعظيم، ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، لا شك فيه، ولذلك يوم القيامة لا شك فيه ولا ريب فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا، وإنما يجازي الناس على أعمالهم، يجازي الناس على أعمالهم. قال الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا الظلم يأتي بمعنى التنقص أو الإنقاص، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يعني لا ينقص من أجورهم شيء، إنما يعطون أجورهم كاملة موفورة. وكذلك إذا عاقبهم الله عز وجل إنما يعاقبهم على أعمالهم، والأعمال هذه تأتي يوم القيامة، ولا يغادر ربك جل وعلا شيئا. قال سبحانه وتعالى عن المجرمين: يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم إن الله جل وعلا ذكر عظمته سبحانه وتعالى، ولذلك قال: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل اللهم، واللهم معناها يا الله، معناها يا الله، هذا معنى اللهم. قل يا محمد اللهم مالك الملك، فالله جل وعلا هو مالك الملك، فالعرش وما دونه وجميع ما في هذا الكون من الذرات والمجرات ومن الأمور المحسوسة ومن الأمور الغائبة عنا كلها ملك لله عز وجل، والله تعالى له الملك المطلق، الملك المطلق سبحانه وعز، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بخلاف ملك الآدمي، فقد يملك الإنسان شيئا لكن ملكه ناقص بدليل أنه يزول عنه أو يذهب هذا الملك عنه، فإذا مات الإنسان انتقل ما يملك إلى غيره، وربما رأى ملكه في حياته وأمام عينيه يذهب بخسارة أو بسرقة أو بشيء من هذا القبيل. فالله جل وعلا مالك الملك، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فكل شيء في هذه العوالم إنما هو ملك لله عز وجل، خلقا وتكوينا وتدبيرا ومرجعا وتصرفا، جل الله جل وعلا وتعالى وتعاظم. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالملك ملكه والأمر أمره والقضاء قضاؤه، يعطي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا ويحرم من يشاء عدلا، ولذلك الله جل وعلا يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء، وهذا الملك إما أن يكون عاما أو خاصا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ومن تأمل في قصص القرآن ونظر في الأمم السالفة والقرون الخالية وما حصل لهم من المثلات، ظهر ذلك له عيانا في صورة تدل على عظمة الله جل وعلا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقد مر معنا قصة طالوت وجالوت وكيف أن داود عليه السلام كان جنديا في جيش طالوت، جندي كان في جيش طالوت، فآتاه الله عز وجل الملك والحكمة والنبوة ونزع الملك عن جالوت. وانظر إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، وكان يأمر هامان بأن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى ويقول وإني لأظنه كاذبا. نزع الله عز وجل ملكه نزعا، ولذلك الله عز وجل بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، قال وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فالأمور كلها بيد الله، فلا عز عزيز إلا بأمر الله، ولا ذل ذليل إلا بأمر الله، لا ذل عزيز إلا بأمر الله، ولا عز ذليل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولذلك المتأمل في السوابق التاريخية من خلال القراءة في قصص الأنبياء والقراءة في التاريخ السحيق والقريب والنظر أيضا والتأمل في الواقع يلحظ هذا ظاهرا، حينما يربط هذا النظر بالنظر القدري الذي يشير إلى عظمة الله عز وجل. تعز من تشاء وتذل من تشاء، تعز من تشاء، فكم في السنوات التي نحن عشناها مثلا كم عز من ذليل وكم ذل من عزيز، كم ارتفع من وضيع وكم انخفض من رفيع، كم اغتنى من فقير وكم افتقر من غني، كم وكم وكم. لذلك الإنسان واجب عليه أن يكون له تدبر ونظر، لأن هذا يعود على قلبه وصدره بالإيمان، يرى عظمة الله عز وجل في خلقه وعباده وينتفع ويستفيد من هذه الدروس. ثم قال جل وعلا بيدك الخير، فالخير كله بيد الله وحده لا شريك له، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. وقد مضى في سورة البقرة وقفات حول هذه الآيات التي تختم بمثل هذا، مثل هذه الجملة، إنك على كل شيء قدير. ثم بين جل وعلا أيضا شيء من عظمته جل وعلا، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل، تدخل الليل في النهار وتدخل النهار في الليل، تأخذ من الليل للنهار وتأخذ من النهار للليل. ولذلك فصول العام فيها يعني شيء من هذا، فيها هذا الأمر، فالأحوال في الشتاء الليل في الشتاء طويل يأخذ من النهار، وفي الصيف النهار يأخذ من الليل. من الذي صنع هذا؟ إنه الله جل وعلا، إنه الله جل وعلا. ولذلك هذه آيات الناس لما ألفوها واعتادوها مات في قلوبهم النظر والتفكر والتدبر، وإلا هي آيات تستنطق الألسن بقول سبحان الله تعظيما له جل وعلا وتقدس على هذه الآيات. جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، لو أن الله جل وعلا جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من الذي يأتينا بضياء؟ وكيف يعيش الناس؟ ولو أنه جعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من الذي يأتي بليل يسكن فيه الناس ويرتاحون فيه؟ ولذلك الله جل وعلا على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى حكيم خبير. هذه كلها إذا تأملها الإنسان وجدها على وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان أن يكون لديه هذا التأمل والنظر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ واجب على الإنسان أن يرى عظمة الله عز وجل في مخلوقاته جل وعلا وتقدس. ولذلك قال سبحانه وتعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، ثم قال جل وعلا: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذا الإخراج إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا، بل هو معنوي وحسي. فالله جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وانظر هذا في جميع الأمور وفي جميع الأحوال اللي موجودة أمامنا. البيضة يخرج منها الفرخ، والدجاجة تبيض البيضة هذه التي هي يعني مجرد جماد، ثم يخرج منها هذا الحب. النواة هذه تخرج منها هذه الشجرة الباسقة العظيمة، والشجر هذه تخرج هذه النواة. كذلك يعني بقية المخلوقات أو كثير من هذه المخلوقات يخرج الله جل وعلا الحي من الميت. كذلك الأمر المعنوي، فيخرج الحي المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، يخرج الكافر من المؤمن. نوح عليه السلام له ابن كفر بالله عز وجل، نوح شيخ الأنبياء والأب الثاني للبشرية، خرج منه أحد أولاده كافرا بالله عز وجل. كذلك الصحابة رضي الله عنه، خاصة أولاد صناديد قريش، خرج منهم أحياء الحياة حياة الإيمان وهم ماتوا كفارا. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، والده الوليد بن المغيرة الذي توعده الله عز وجل بسقر. كذلك عكرمة بن أبي جهل حي، خرج من صلب فرعون هذه الأمة. يخرج الحي، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء بغير حساب، فالله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، رزقا فرديا ورزقا جماعيا عاما أمميا بغير حساب، لأن الله تعالى خزائنه ملأة، ولله ملك السماوات والأرض، وخزائن الله عز وجل ملأة، والله جل وعلا رزقه بلا حساب. وهذا لا يعني أنه خارج عما قدره، بل هو داخل فيما قدره الله جل وعلا، ولذلك رزقه سبحانه وتعالى عظيم. ولأجل هذا هذه الآية يجب أن يقف عندها كل مسلم، يجب أن يقف عندها كل مسلم لديه مشكلة في مسائل الرزق، وأن يعلم بأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى نهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لأن الله تعالى جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وبين الله جل وعلا أن المؤمن إنما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ووردت في كتاب الله عز وجل عبارة الموالاة والتولي: ومن الناس من خلط بينهما، وهذا ليس بصحيح، والمعنى بأن التولي هو عمل قلبي، عمل قلبي يقوم المؤمن فيتولى غير المسلم تولي قلبي محبة ولدينه ولعقيدته، وهذا لا شك بأنه قادح وناقض، ولا يفعل هذا إلا من كان قلبه ممحوظا بالنفاق. أما الموالاة فهي في الظاهر، وهذه يعني قسم منها يكون فسقا ومحرما. وأما تولي الكافر بمعنى يعني طلب الإعانة منه فهذا يعني بحثه أهل العلم في كتب الفقه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعان بكافر في ليلة الهجرة، هو عبد الله بن أريقط، استعان به وكان خريتا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالتجارة مع غير المسلمين، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يظلم غير المسلم، لا يجوز له أن يظلمه، لأن الله تعالى حرم الظلم. وكذلك إذا كان له أقارب من غير المسلمين فله أن يصلهم بالمعروف، والله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين من حديث أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها أتتها وهي راغبة وكانت مشركة، قالت أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. ثم إن الله تعالى استثنى حالة وهي حالة الإكراه، حالة الإكراه والخوف، إذا كان المسلم مكرها خائفا على دينه وعلى نفسه فهنا يتقيهم بالقول، بمعنى أنه لا يظهر شيئا مما في قلبه تجاههم، كما قال جل وعلا إلا أن تتقوا منهم تقاه، تقاه مأخوذة من التقية أو التقية، بمعنى كما في سورة النحل قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، والمعنى أن يتقي ذلك بحيث يظهر هذا قولا لا عملا، وأيضا أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ثم إن الله تعالى قال ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن خالف أمر الله جل وعلا، وهنا فيه إثبات النفس لله عز وجل، والمقصود به الذات، ذات الله عز وجل، ذات الله. والمعنى يحذركم الله نفسه يعني يحذركم الله ذاته، لأن النفس تطلق على الذات، فليست هي كما يفهم بعض الناس بأنها صفة صفة، وإنما المقصود به الذات، وهذه حتى تطلق على البشر. فأنت في قول الله عز وجل إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير على إخوانكم، فأقام الأخ مقام النفس، ونصوص في هذا كثيرة، فيها إثبات اسم، فيها إثبات النفس لله، والمقصود بالنفس هنا الذات يعني ذات الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله تعالى قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يقول ربنا جل وعلا قل يا محمد للصحابة وللناس جميعا إلى يوم القيامة، قل إن تخفوا يعني تضمروا ما في صدوركم، تبقونه خافيا ساكنا، أو تبدوه وتعلنونه فإن الله يعلمه. فالله تعالى يعلم السر وأخفى، الله عز وجل يعلم خلجات الضمير، خلجات الضمير قبل أن يكون هما، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، السرائر عنده علانية جل وعلا، السرائر عنده علانية. ولذلك المؤمن إذا عاش على هذه العقيدة، عقيدة المراقبة، سيعيش يعني عيشة هنية وحياة رضية، سيعيش عيشة الإيمان، فهو يراقب الله عز وجل في الخلوة والجلوة، في السر والعلانية، وفي حال الضعن والإقامة، وفي حال الرضا والغضب، على أي حال، على أي حال. وأن من أخفى شيئا عن الناس فالله يعلمه سبحانه وتعالى. فإذا استطعت أن تخفي شيئا أو أن تضمر في صدرك شيئا فلا بد أن تعلم بأن الله عز وجل مطلع على قلبك وعلى نيتك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ثم قال جل وعلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فكل ما في السماوات والأرض وما بينهما يعلمه الله عز وجل، لأنه الخلاق العليم وهو الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم يعني المقصود بهذا اليوم يوم القيامة، وهو اليوم الذي يجتمع فيه الخلائق ويحاسبهم الله عز وجل. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضرا. كل من عمل عملا فإنه سيجده أمامه محضرا مرصودا مكتوبا. ولذلك يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس، والنفس هنا الذات وليس المقصود الصفة، يعني صفة الإنسان النفس اللي هي الروح، لا، الإنسان يطلق عليه نفس أيضا. يوم تجد كل نفس ما عملت يعني في الدنيا من خير محضرة وما عملت من سوء أيضا محضرة. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد، أما ما عملت من خير فإنها تفرح به، أما ما عملت من سوء تود وتتمنى لو أن بينها وبينه زمنا طويلا. ثم قال: كرر الله جل وعلا تحذير الخلق منه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى عدل جل وعلا ولا يظلم أحدا. قال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه. ثم ختم الآية بقوله: والله رؤوف بالعباد. وانظر إلى سباق هذه الآيات كيف أن فيها تهديد وتحذير، ثم ختمه باسم الرؤوف جل وعلا: والله رؤوف بالعباد. لماذا؟ لأن نهي الله عز وجل عباده عن الشرور وعن المعاصي هذا كله من رحمته ورأفته بخلقه وعباده. الآن المربي أحيانا لما يقسو على ابنه أو يقسو على طلابه إنما دافعه ومهيجه الرحمة والرأفة، يقسو عليهم بالكلام، يقسو عليهم بكذا الرحمة. فالله جل وعلا وله المثل الأعلى رؤوف بعباده، رحيم بهم، ما نهاهم عن شيء إلا لمصلحتهم. والله رؤوف بالعباد. ثم إن الله تعالى قال: قل، يعني يا محمد، وتكرر هذا إن الله تعالى يطلب منه أن يقول للناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية عظيمة. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه إن الله تعالى امتحن الخلق بهذه الآية، امتحنهم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كل من زعم أنه محب لله عز وجل فعلامة صدقه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا زعم بأنه محب لله لكن تجد بأنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة كاذبة، دعوة مغشوشة. ولذلك امتحن الله الخلق بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، لأن محبة الله عز وجل فطرية، جبلت النفوس على محبة الله، لأن الله تعالى هو الخلاق هو الخالق وهو الذي يرزق العباد. ولذلك قلوب العباد مفطورة ومجبولة على محبة الله، لكن المحبة الحقيقية الشرعية هي أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت تزعم بأنك محب لله. وهذا لا شك بأن كل من يعني عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه محب لله فهذه محبة كاذبة مغشوشة، وهذا يجعلنا نهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعتني بهديه ولا نعصيه عليه الصلاة والسلام، ولا نبتدع في دينه ولا نحدث في شرعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه كان يقول: كل من ابتدع في دين الله فهو يزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، خان الرسالة. لذلك تجد بعض الناس الآن يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة: إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تبتدع في دينه مثلا؟ كيف تحب النبي عليه، كيف تزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تخالف هديه وسنته؟ فلذلك هذه آية عظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون أشياء، يتركون أشياء هي في واقع الأمر فيها منافع ومصالح، ولكن استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، استجابة للنبي. ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفاضلون بين مراده ومقصوده ومراد أنفسهم ومقصود أنفسهم أبدا أبدا. ولذلك استحقوا هذه المكانة وهذا الاختيار من الله عز وجل لهم، لأنهم كانوا على الهدي القويم والطريق المستقيم، وضحوا بالغالي والنفيس واتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأني ذكرت مجموعة نماذج مثل حديث ابن مسعود لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسوا، فجلس عند الباب. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام رجال كانوا يتكلمون في المسجد وهو على المنبر، يعني في غير الخطبة. قال: فجلس عند الباب. قال: ما الذي أجلسك؟ فقال: قلت يا رسول الله اجلسوا. فابن مسعود يقول: خشيت أنني أخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هو المقصود. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كان السلف الصالح يتتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمثلونها واقعا ويترجمونها عملا في حياتهم. كل هذا لمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، المحبة الحقيقية. ومن آثار محبة النبي عليه الصلاة والسلام مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، لأن الله تعالى جعل طريق الجنة مسدودا إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاكم، ذكرنا هذا كثيرا، بأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا، ختم الآية باسمين من اسمه: والله غفور رحيم. ثم أيضا جاءت الآية التي بعد: قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أطيعوا الله والرسول، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو بوحي الله عز وجل. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأحكام زائدة عن القرآن. قد ذكر هذا علماء الأصول لما تكلموا على استقلال السنة بالتشريع أيضا، وإن كانت هي مفسرة ومبينة للقرآن، لكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام كثيرة لم ترد في القرآن. وهنا يجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وتأتي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا استقلالا، وتأتي مقرونة بطاعة الله، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الرسول. وجاءت نصوص كثيرة ذكر طاعة الرسول مفردة عن طاعة الله عز وجل، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة وفريضة، ولذلك توعد الله عز وجل الكافرين بقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني تولوا عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، عن طاعة الله وعن طاعة رسوله، فالله عز وجل لا يحب الكافرين، وفي هذا إثبات صفة المحبة وإثبات صفة البغض كما جاءت بذلك النصوص على القاعدة الشرعية التي نذكرها دائما، وهي الاعتصام بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.